هل يسوغ السكوت وصرخات أهلنا في سوريا تزداد وجراحاتهم ومآسيهم تتشعب؟ هل يسوغ السكوت ونحن نشاهد على الشاشات آلاف اللاجئين السوريين يهربون إلى تركيا خوفا من البطش والتنكيل حتى لا يحصل لهم ما حصل لأهل درعا وجسر الشغور وغيرها من المدن والقرى؟ هربوا مشيا على الأقدام وحينا بالعربات والسيارات إذا اطمأنوا أن الطريق آمن، وتزداد المأساة حينما نعلم أن الشبيحة لهم بالمرصاد يمنعونهم حتى من الفرار، بل يصطادونهم كما يصطادون العصافير والغزلان. كيف يسوغ السكوت ونحن نرى الأطفال والنساء والطاعنين في السن في عيونهم الخوف والهلع مما شاهدوا وعانوا وسمعوا؟ أي قلب حر غيور يحتمل مشاهد القتل والدم والإهانة بالأقدام والركل وآثار التعذيب والبطش؟ أي نفس عزيزة تصمت وهي ترى الأسى والخوف والرعب على وجوه الهاربين واللاجئين، وترى في عيونهم الذهول وخائفون، خائفون هاربون لاجئون، ولكن إلى متى لا يعلمون؟ مآس إنسانية وأوضاع نفسية سيئة. ارفع الرأس أبيا من جديد وانسف الأغلال نسفا والقيود، ارفع الرأس أبيا من جديد وانسف الأغلال نسفا والقيود. أنت للأمجاد صرح شامخ، أنت أرض الشام لا أرض العبيد، أنت للأمجاد صرح شامخ، أنت أرض الشام لا أرض العبيد. ارفع الرأس أبياً أبياً من جديد ويزداد حزنك وألمك، يزداد حزنك وألمك، وتشعر بالغبن والقهر عندما تتحرك تركيا وتتكلم مع صمت العرب قاطبة، وكأن الأمر يجري في بلاد الوقواق أو وراء المحيطات. لقد تحدث المئات من اللاجئين عن مقتل أفراد من أسرهم أو اختفائهم أو تواريهم، كما تحدثوا عن حالات اغتيال وتعذيب وإذلال على يد النظام البعثي النصيري، كما أوضح الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة أن أغلب اللاجئين فقدوا عمليا كل ممتلكاتهم، حتى إن البعض تحدثوا عن إطلاق النار على مواشيهم وعلى إحراق منازلهم وحقولهم وتدمير مصالحهم أو مصادرتها إلى آخر كلماته. فهل بعد هذا كله نصم الآذان أو نتجاهل الأحداث حتى الآن؟ فهل يجوز السكوت أو يستساغ النمير؟ الخطب خطب عظيم والأمر أمر خطير. أيها المسلمون، إن الشعوب العربية تهب فيها رياح التغيير. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا ذل يسري في دمانا والعظام، ومللنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام، ومللنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام. وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. إن الله يملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ومهما طال ليل الظلم فسينجلي حقائق لم تعد للتنظير، بل نعيشها ونراها يقينا على الساحة العربية. المتغيرات العربية، هل هي ربيع قادم أم دوامة دامية ليس لها نهاية؟ ثورات متنوعة ومتعددة هنا وهناك وفي كل الجهات، الأنفس تزهق والدماء تسيل، فثمن الحرية والكرامة غال ونفيس. يا الله، حشود بشرية، شعب كامل في سجن كبير مغلق من كل اتجاه، كل جهة تنتظر دورها للقتل أو للاعتقال أو الإهانة، فهم يذبحون ويهانون ويداسون بالأقدام. منذ نحو 4 أشهر أو تزيد، وعلى مرأى من العالم كله مما استطاعت عدسات الجوالات الفردية أن تسرقه وتسربه بشق الأنفس، أكثر من 1300 قتيل ونحو 15,000 لاجئ وعشرات الآلاف من الجرحى والمساجين والمعتقلين. شعب عربي عزيز يهان ويداس ويقتل دون أن يتحرك العرب أو حتى يستنكروا أو حتى ينددوا أو حتى يتفوهوا بكلمة. ارفع الرأس وعودي للحياة، لملمي كل الجراح الغائرات. ارفع الرأس وعودي للحياة، لملمي كل الجراح الغائرات. وامنح الأبناء أمنا دافئا، أنت أرض الخير لا أرض الطغاة. ارفع الرأس أبيا من جديد. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.